صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقال المصنف رحمه الله تعالى: لا التي لنفي الجنس. عمل إن نجعل للا في نكرة مفردة جاءتك أو مكررة فانصب بها مضافا أو مضارعة، وبعد ذاك الخبر اذكر رافعة، وركب المفرد فاتحا كلا حول ولا قوة، والثاني جعل مرفوعا أو منصوبا أو مركبا، وإن رفعت أولا لا تنصبا، ومفردا مع ثني مبني يلي فافتح أو انصبا أو ارفع تعديلي، وغير ما يلي وغير المفرد لا تبني وانصبه أو الرفع اقصدي، والعطف إن لم تتكرر لحكما له بما للنعت ذي الفصل انتمى، وأعطي لا مع همزة استفهام ما تستحق دون الاستفهام، وشاع في ذا الباب إسقاط الخبر إذا المراد مع سقوطه ظهر. إذا هذا هو النوع الخامس الذي ندرسه من النواسخ. درسنا كان أخواتها وما المشبهة بليس، درسنا كاد وأخواتها، ودرسنا إن وأخواتها. هذا الباب الخامس من النواسخ، فباعتبار العمل هو من النوع الذي ينصب المبتدأ ويرفع الخبر، باعتبار أنواع الكلام وأقسامه يدخل ضمن النواسخ التي من جملة الحروف وليس من النواسخ التي هي من جملة الأفعال. لذلك هو يعتبر القسم الثالث من الحروف النواسخ. لذلك قال الشارح: هذا هو القسم الثالث من الحروف الناسخة للابتداء، وإلا فهو القسم الخامس من الأنواع التي رأيناها من النواسخ. لا التي لنفي الجنس مباحثها كثيرة، وإن أتى المصنف رحمه بأبيات قليلة تدل على المقصود، ومن جملة مباحثها ثمانية مباحث ندرسها معا. فأولا ندرس معنى اسمها، ما معنى قولنا لا نافية للجنس، ما معنى هذا الكلام. ثانيا ندرس عملها وعلة عملها، ندرس عملها وعلة عملها. ثالثا ندرس أنواع اسمها، أنواع اسمها. رابعا ندرس شروط عملها. وخامسا هناك مسألة، وهي مسألة العطف على اسم لا نافية للجنس. سادسا هناك مسألة أخرى، وهي مسألة نعت اسم لا نافية للجنس إذا أردت أن تنعته. سابعا لا إذا سبقتها همزة استفهام، ما حكم لا إذا سبقتها همزة الاستفهام. والمسألة أو المبحث الأخير يتعلق في حكم حذف خبر لا نفي للجنس، حكم حذف الخبر. إذا نهاية ثمانية مباحث سندرسها. فأولا نبدأ إن شاء الله تعالى بالمبحث الأول، وهو معنى اسمها، ما معنى قولهم لا النافية للجنس. فاسمها النافية للجنس، ويسمونها أيضا لا التبرئة. بعض الكتب ما تقولش لا النافية للجنس، وإنما تقول لا التبرئة. فهذه عبارة القدامى، يقولوا لا التبرئة. ماذا يريدون من قوله النافية للجنس؟ الجنس لا يمكن أن ينفى، الجنس لا يمكن أن ينفى. يقول لا رد ولا قائم، ثم الجنس لا يمكن أن ينفى. نقول لا رجل قائم، رجل لم ينفى، ولكن الذي نفي هو قيام الرجل، قيام أي رجل. فالمقصود بقولهم لا نفي للجنس أي تنفي الخبر عن الجنس، تنفي الخبر عن الجنس، أو إن أردت أن تترك اللفظ على ظاهره وتقول نفي الجنس، أي لا تنفي الجنس وهو متصف بالخبر، تنفي الجنس حالة اتصافه بالخبر، أي لا رجل قائم، أنا أنفي القيام عن أي رجل. فالمقصود إذن بقولهم لا نفي الجنس، شو مقصود؟ لا نفي الخبر عن الجنس، وإلا الجنس لا ينفى. ومن هنا تدرك السر في تقدير هذا المنفي. أحيانا العلماء أحيانا يختلفون في تقدير هذا المنفي، خاصة في الأمور الفقهية، فترى قول النبي صلى الله عليه وسلم في كثير المواطن لا صلاة بكذا، لا صلاة في كذا، فهم لا إيمان لمن لا أمانة له، لا إيمان، فتراهم يقدرون في لا صلاة، واحد يقول لا صلاة كائنة، إذا في الخبر هو الذي اختلفنا في أي الخبر هو المحذوف، دل هذا على أن الخبر هو الذي نفي، الخبر هو الذي ينفى عن الجنس، فيقول لك لا صلاة كائنة، واحد يقول لك لا صلاة كاملة، ثم الذي نفى الكائن قال التقدير لا صلاة كائنة، لماذا تمسك بقاعدة؟ لأن الخبر إذا كان خاصا لا ينفى، لا يحدث، شو الذي يحدث؟ الكون العام، لذلك يقدر وكائنة فحدث. الآخر الذي قال كاملة، لماذا تمسك بآخر بيت من هذا الألفية، لا من هذا الباب في الألفية، وشاع في ذا الباب إسقاط الخبر، إذا المراد مع سقوطه ظهر، يعني يحذفون الخبر كثيرا في باب لنا في الجنس، لماذا؟ لظهور معنى هذا الخبر المنفي بالقرائن، معنى هذا الخبر المنفي بالقرائن. العلماء يجدون قرائن أخرى فيقول لك لا، المنفي هنا هو الكمال وليس الوجود، خاصة في مسائل الإيمان، لا إيمان لمن لا أمانة له، ليش تقول أن الإيمان المنفي هو وجود الإيمان، وإلا المقصود هو الكمال، والكمال الواجب طبعا، مو الكمال المستحب، مفهوم؟ فإنسان دائما يجد أن عبارة لا نافية للجنس، أي النافية للخبر عن الجنس، أو تقول النافية للجنس وهو متصف بذلك الخبر، هذا معنى قولهم اسمها. وظاهر كلام العلماء القاعدة المعروفة النكرة في سياق النفي ماذا تفيد؟ تفيد العموم. ظاهر كلامهم هذا أن كل اسم خاصة إذا كان جنس تسبقه لا، ظاهر من العموم. فليجي يقول لك لا لتعمل عمل ليس، لا تنفي الجنس، والخالف في الظاهر فهم لا التي تعمل عمل ليس، شفناها، يقول واحد لا رجل قائم، هذه لا دخلت على نكرة، والنكرة في سياق النفي تعم في الحقيقة، هذه أيضا نافية للجنس، هذه أيضا نافية للجنس، فلماذا غاير؟ يقول التغاير وقع وين؟ وقع في العمل، وقع في العمل، أما التغاير في المعنى فإنهما لم يختلفا إلا بقارنة، يعني كل لا تعمل عمل ليس فهي أيضا نافية للجنس إلا لقارنة، مش هذه القارنة مثلا، القارنة مثلا تكون في نية المتكلم، القارنة في نية المتكلم هو لا ينوي نفي الجنس، يقول لا رجل في الدار، احنا وش تقول؟ أنت لا تنوي ذلك، فأنت تقصد في حد ذاتك، تقصد ماذا؟ تقصد نفي الوحدة. القارنة أحيانا تكون لفظية يتلفظ بها، يقول لا رجل في الدار بل رجلان، أو بل ثلاث رجال، أو بل 20 رجل، أنا واش نفى الوحدة ولا الجنس؟ نفى الوحدة. فعند الإطلاق، عند الإطلاق لا رجل في الدار، وش تنفي؟ تنفي الجنس، تنفي الجنس، كلاهما ينفي الجنس، لماذا؟ لأنه وقع خلط في كلام المصنفين، يقول لك ضابط لا نفي الجنس تعمل عمل إن، ضابط لا نفي الوحدة تعمل عمل ليس، هذا كلام صواب لكن ليس على إطلاقه، ليس على الإطلاق ضابط لنا الأولى الشيب لن ترفع لا ترفع لا يعني دائما أنها تنفي الوحدة ربما رفعت ونفت أيضا الجنس تبانا لذلك الأصل أن كل لا دخلت على ناكرة فهي تنفي الجنس غاية ما في الأمر أن التي تعمل عمل إنا مستحيل تنفي الوحدة دائما تنفي الجنس ولا التي ترفع الاسم هذه أحيانا تنصب تعمل عمل إنا تنفي الوحدة أو التي ترفع الاسم بعدها هذه أحيانا يراد بها نفي الجنس أحيانا يراد بها نفي الوحدة والظاهر تنفي الجنس إلا لقارينة أن القارينة تعود إلى نية المتكلم أو لفظ أنه يعطف ببل أو بلكن يقول لكن رجلا أو بل رجلا لماذا أقول هذا؟ ما قول عز وجل لا خوف عليه أكيد يقول لا خوف عليه هل يمكن تقدر له بل خوفان لا خوف عليهم بل خوفان في مقام الامتنان لا خوف عليهم بمعنى في الجنس فوت هذا الظاهر قد يجي قائل يقول أنا أقصد هذا أمر آخر إذا فأنت في ذهنك بطرف تنوي التنوي في الوحدة المتكلم يفهم الجنس مذكرين إذا هذه جملة المعارض لو بحث رجل عن رجل جاء أناس يبحثون عن رجل في البيت عن رجل في البيت وأنت الآن جئتهم هل هنا فلان تقولهم لا رجل في الدار وش تتنوي تنفي الوحدة خش كان أربع رجال هو مش فهمه هذا وش يدل يدل على أن الأصل في لا أنا دائما تنفي الجنس وإلا ما فهموا منها ذلك دائما لا لا دائما إذا دخلت على نكرة تفيد نفي الجنس قد تنفي الوحدة بقارينة قارينة هذه قلنا في نية المتكلم أو بلفظ يدل على ذلك ثم شو معنى تنفي الجنس هذا أولا ثانيا درسنا الآن معنى اسمها أو اسمها ومعناه شفنا اسمها لأن في الجنس أو لا تبرئة وما معنى هذا الاسم لأن في الجنس بمعنى تنفي اتصاف الاسم بالخبر الآن ثانيا ما هو عملها وعلة عملها ما هو عملها وما علة عملها لا شك أن ابن مالك نص على هذا فقال عمل إن اجعل للا في نكر أي اجعل للا للا هذه إذا دخلت على نكرة اجعل عمل إن لها شو معنى عمل إن أي تنصب الاسم وترفع الخبر إذا نص ابن مالك على أن عملها هو عمل إن وسبب طبعا فتنصب الاسم وتنصب المبتدأ ويسمى اسمها تنصبه مطلقا تنصبه لفظا أو محلا على اختلاف أنواع الاسم سيأتي في المسألة الثالثة أنواع الاسم تعلمنا فيه الجنس إذا كان اسمها مفردا فتبنيه وإذا كان مضافا أو فبيه بالمضاف فتنصبه فتعمل عمل إن بمعنى تنصبه لفظا أو محلا على اختلاف نوع اسمها وترفع الخبر ترفع الخبر سواء كان مذكورا أو محذوفا اتفقنا وعلة عملها يذكر العلماء أسبابا في ذلك أهمها ثلاث أشياء لماذا عملت إنا قالوا أولا أشبهتها يعني لا نفي الجنس أشبهت إنا في الاختصاص بالدخول على الجمل الإسمية إنا لا تدخل إلا على الجمل الإسمية ولا نفي الجنس أي من تدخل تدخل غير على الجمل الإسمية مفهوم شو نقول لماذا لا تدخل دائما على الجمل الإسمية كان علة واضحة ما من عالم إلا وهو يقول إن لا نفي للجنس أفادت استغراق الجنس ولا لا استغراق كلمة الاستغراق مش يذكركم لماذا تذكركم كلمة الاستغراق نسيت ذكركم بمن من تفيد الاستغراق يتحب تأكد النفي وش تقول ما من أحد يقول لك وجود من مقدرة هنا لا رجل أي ما من رجل كما قلت ما من رجل فتقدير من خاص بماذا بالجملة الإسمية ولا بالفعلية الاسمية، فهي خاصة بالدخول الجملة الاسمية. تقول يؤكد اختصاصها بالجملة الاسمية تقدير من قبل الاسم. لما من حتى سترون شو المسائل كيف مرتبطة بعضها ببعض. لا تجي يسألك يقول لك لماذا بني اسم لنا في الجنس؟ يقول بعض العلماء يقول تقدير من. تم تقدير من كين؟ من حذفت. تقدير من يعني كين هنا أشبهت أشبه الحرف. الاسم على ولا يشبه الحرف منها في الاستغراب. تلاحظوا العلل يأتي بعضها ببعض. إذا فنقول العلة الأولى في حمل لا نفي الجنس على إن هو أن كل من إن ولا نفي الجنس يختصان بالدخول على الجمل الإسمية، حتى إنهم قدروا قد بعد لا نفي الجنس لفظ من. وأي إنسان يقول لك لا رجل، مش ما تقل لك ما رجل. أي إنسان يقول لك لا رجل في الدار، هذا لا يعني أنه قال ما رجل في الدار، لا، قال لك ما من رجل في الدار. ثانيا، وهذا يزيد يأكد من النقطة الثانية، قال لك أيضا إن مش لا إن هذه تؤكد الإثبات، ولما في الجنس جاءت لتؤكد النفي، فاشتبه أيضا في تشابه في التوكيد، كلاهما يؤكد. كلاهما يؤكد. هذه جاءت لتوكيد النفي، الأخرى جاءت لتوكيد الإثبات. ثالثة قبل جي. كذلك النقطة الثالثة، قالوا حملنا لا نفي الجنس على إن، لأنه جرت العادة أحيانا أن العرب تحمل الشيء على نقيضه، على العكس تام. أحيانا يحملون الشيء على كان دائما احنا نحمل الشيء على الشيء لمشابهته له، لا أصل تحمل الشيء على الشيء لمشابهته له. أحيانا العرب تحمل الشيء على الشيء لمخالفته له، هذا مو بس عند العرب، حتى في أفعال الله تبارك وتعالى نجد هذا. أحيانا يرتب عقوبة بمقدار ما في ضدها، ما في ضد ذلك الفعل من الأجر، يجيب أجر مخالف تماما في المقدار نفسه للعقوبة. شو نعطينا مثال؟ شو نعطينا مثال؟ شاف الشهيد جيد، لاحظوا الشهيد مثلا جيد، هذا مثال جيد. الشهيد يعني أجره لا يسبقه فيه إلا نبي، يعني الدرجة تاع الجنات. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن للشهيد يعني 100 درجة في الجنة لا يسبقه إلا النبيون. وتلاحظوا في الهدف المخلص في المرائي في الجهاد، كما جعل الله عز وجل الشهيد المخلص في أعلى الدرجات، جعل الشهيد المرائي سميه الشهيد باعتبار الدنيا أنه لا نغسله ولا، لكن جعله أول من تسعر به النار، كتمان العلم وإيصال العلم. إيصال العلم شو أجره؟ يستغفر له كل شيء، حتى الحيتان في البحر، حتى النملة في جحر على خشن نفع انتاعه وتعدى. كاسم العلم أيضا يلعنه كل شيء، لاعنون لعنه الله والملائكة والناس أجمعون، لاعنون كل شيء يمكن أن يلعن يلعن. هذا أيضا هذا أمر يعني معروف في الشرع، كذلك في اللغة العربية أيضا يعرف. مثاله تعديتهم للفعل راضية بعلى، المفروض يتعدى راضية بماذا؟ بعنه، تقول راضية عنه، رضي الله عنه. هل يجوز أن أقول رضي الله عليه؟ يجوز لا، درجة أنا غير هذه كاين، في الدرجة كاين غير هذه، لا يرضى عليك، ما يقولش قال لا يرضى عنك، صح ولا لا؟ فيجوز أن تقول رضي الله عليه حملا على ناقض وهو ساخطة. سخط عليه، قالوا رضي عليه حملنا اللقيد عن اللقيد. ومنه قول الشاعر: إذا رضيت علي بنو قشير لعمر الله أعجبني رضاها. إذا رضيت علي بنو قشير لعمر الله أعجبني رضاها. الشاهد رضيت علي. فهذا وارد. ماذا سنراه إن شاء الله تعالى في أن على تستعمل موضع عن. كذلك حملهم للبطالة على الصناعة. احنا نعرفه في أوزان المصادر كما سيأتي معنا إن شاء الله. أوزان المصادر ثلاثي: سماعية ولا قياسية؟ سماعية. لكن جعلونا بعض الأمور قال لك ويطردوا. كان بعض الأمور يطرد فيها الوزن. قال كل ما دل على صوت صوتا فله وزنا: فعيل أو فعال، نعيق أو عواء، فوق. أو دل على داء تعطيه فعال كسعال وعطاس. أو دل على سير تعطيه فعيل. أو دل على سير تعطيه فعيل كالذميل والفسيح وال معروفة السير على الإنسان راحيل. لا راحيل قاعد لفعيل لمن للسير فعال للداء والصوت تعطيه فعيل وفعال. لا دل على اضطراب تعطيه فعلان كغليان وجولان. أعطونا قواعد. قال ما دل على حرفة فأعطيه فعالة. ما دل على حرفة فأعطيه فعالة كنجارة وخياطة ووزارة وسفارة تجارة وغير ذلك. صح. والبطالة هل هي حرفة؟ هي اليوم حرفة. هي اليوم حرفة خاصة في دول الغرب رأي حرفة. يعني يتقاضى إنسان راتبا على هذا كونه بطال خذ حرفة هكذا. فهم حرفة ولا لا؟ مش حرفة في الحقيقة. مش حرفة لكن حملت على نقيضها الحرفة. بطالة هي بطالة ما كش حرفة. نلاحظ أن هذا أمر يطارد ما هو نظائر حمل الشيء على نقيضه. إذا الشاهد الآن إن لما كانت التوكيد في الإثبات التوكيد في الإثبات جابوا لها شيء نقيضها وهو توكيد النفي وهو توكيد النفي حملوه عليها ثم حملوه عليها أيضا. فكل علة ثمرة لسبب للعلة الأخرى. العلة الأولى شو هي؟ اختصاصهم بالدخول على الجمل الإسمية مفهوم؟ ثانيا توكيلهم لتوكيد. رابعا ثالثا حمل الشيء على نقيضه. هذه أبرز العلة التي يذكرها النحاة. هناك من يذكر أمورا أخرى لكنها ليست بقوية. إذا فقالوا لنا في الجنس استعملوا عمل إن بمعنى تنصبوا تنصبوا الاسم لفظا أو محلا وترفع الخبر. أي كيف تنصب الاسم لفظا أو محلا؟ هذا باختلاف حال الاسم. فالمبحث الثالث أحوال اسم إن لنا في الجنس أحوال اسم لنا في الجنس. فأحواله نص عليها ابن مالك رحمه الله نص عليها ابن مالك رحمه الله فقال عمل إن اجعل لي لا في نكرة مفردة جاءتك أو مكررة فانصب بها مضافا أو مضارعة أو مضارعة وبعد ذاك الخبر اذكر رافعة. مفهوم الكلام لما قال لك فانصب بها مضافا أو مضارعة قام الاسم الذي ليس بمضاف ولا مضارع للمضاف شو هو؟ المفرد. فنقول اسم لنا في الجنس ثلاث أنواع: المفرد والمضاف والمشابه للمضاف. هو عبر عنها بالمضارع. المضارع شو معناها في اللغة؟ مشابه. إذا فنصب بها المضاف زيد والمضارع للمضاف أي المشابه للمضاف. فبقي علينا أن نفهم من مفهوم كلامك مفهومه اللي بقى لنا شو هو المفرد. لا أنصبه شنو؟ أبنيه. شفت كلام ابن مالك رحمه الله يعطيك شيء وفهم مفهوم مخالفة يفيدك. فنقول أنواع اسمها ثلاثة: اسم مفرد واسم مضاف واسم شبيه بالمضاف. ما هو المفرد؟ هو ما ليس مضافا ولا شبيها به. لا مضاف ولا شبيه بالمضاف المفرد. فالمفرد هنا يطلق ويراد به شو؟ الذي يدل على واحد أو الذي يدل على اثنين الذي يدل على جمع. يقول لا رجل في الدار، لا رجل في الدار، لا رجلين في الدار، لا رجال في الدار، لا مسلمات، وجوز تقول لا مسلمات في الدار، مبني مهم مبني، تبانا. فالمفرد شو حكمه؟ البناء على ما ينصب به، البناء على ما ينصب به. فإن كان الاسم عادة ينصب بالفتحة فيبنى على الفتحة، كما أنك لو نصبت الرجل تقول رجلا فتقول لا رجلا، ولو كان ينصب عادة بالياء فيبنى على الياء، ولو كان عودة ينصب بالكسرة ينصب بالكسرة، شو جمع المؤنث فأيضا ينصب يبنى على الكسرة، مفهوم؟ هذا صار تحت المبع. إذن فالنوع الأول هو المفرد، والمقصود به ما ليس مضافا ولا شبه مضافا، يعم الواحد والاثنين والثلاثة والجمع، ويبنى على ما ينصب به. بعد هناك مباحث، هناك مباحث تتعلق بهذا سنراها إن شاء الله، ذكروني نبحث تبانا هذا. كما زعما نقولوا المعروف الصيغه هي صيغه ذم يراد بها المدح، او صيغه ذم لا يقصد بها الذم، صيغه دعاء بالشر لا يقصد بها الدعاء بالشر، هنا هكذا جارت على اللسان نحن نقولها في كلامنا، كما يقول ثكلتك امك ولا يقصدها عندما يقولها ثكلتك امك، هذا دعاء بالشر اي فقدتك امك، هل كان يقصدها؟ لا، حتى ولو قصدها النبي صلى الله عليه وسلم وش قال؟ ما كنت دعوت على أحد بشر فجعله له أجر. أي إنسان النبي صلى الله عليه وسلم يسبه ولا يهينه ولا يقوله كلمة فتنقلب له رحمة، هذه دعا بها النبي صلى الله عليه وسلم، فثكلتك أمك، هذه ليست من السب، حتى ولو قلت أنت الآن ثكلتك أمك. كذلك تربت يداك، تربت يداك، جاك ناس يقول تربت يداك بمعنى مثل الأرض البركة، ما كان لا بركة لا ولو، تربت يداك بمعنى كناية عن الفقر، دعاء أغلب الفقر، هل كان يقصد النبي صلى الله عليه وسلم؟ أنا يقول لك شو نحن نقول يا المجنون كيف تدع هذا؟ تربت يداك يعني تكلتك أمك، اظفر بذات الدين، شنو اللي قالت تكلتك أمك؟ كان بدلوها مليون فصاعدا نتصرف الحادث. تظفر بذات الدين ثكلتك أمك، تظفر بذات الدين تربت يداك، كيف كيف؟ كما كان صيغة لا أبا لك، لا أبا لك معروفة هذه، لا حافظ ما كاش واحد، أي إنسان حافظ البيت، سئمت تكاليف الحياة ومن يعيش 80 حولا لا أبا لك يسأل، هذا لا أبا لك اسمك هذا وش حافظ يقولك أنا مشتغل بالآدب، ما معنى لا أبا لك؟ ما معنى لا أبا لك؟ مش النار لا أبا لك، دعاء باليتم، دعاء باليتم، كيف إنسان يمدح إنسان ويقول لا أبا لك؟ أو ما بغض بيان يقولها، ما بغض بيان يقولها في أشعار الاعتذاريات، أو زوج مسلم يقولها في مدح هانم بن سنان وصاحبه ملك أو سيد بني مرة، لاحظ أنه يقول لا أبا لك، كيف هذا؟ الجواب لا يقصده، إنما هذه جارت مجرى الدم الذي ينبي أحيانا المدح، والدعاء بالشر الذي هو في الحقيقة دعاء للخير. صح، يلا نعرب الآن لا أبا لك، تفضل هناك لا بسرعة بسرعة، إيه؟ لا نفي للجنس، أبا أو الإعراب العادي اسمها منصوب أو نصبي، علاش قلت منصوب؟ علاش ما قلت مبني؟ أو البحث عنه يبنى على ما ينصب به، كلمة أب باش تنصب؟ بالفتحة، إذا ما نصبهاش بالفتحة باش نصبها؟ وغير عندك نصبها بالفتحة، يعني شوف أنا الألف نصابها بالالف الاسماء الخمسه. انا نعرف الاسماء الخمسه عندها شروط مش تكون الاسماء الخمسه ان تضاف الى تكون مفردة مكبرة مضافة إلى غيرها متكلمة. هذه الشروط على الأسماء الخمسة. متعذ نكائن اضطراب، إما تقول منصوب بالفتحة أهملت الألف، إما تقول منصوب بالألف أهملت شرط من شروط الأسماء الخمسة. ثم هذا ندرسه الآن بفائدة فقط. وإيش وإيش أصل في المسائل؟ الأصل في المسألة شو؟ اسمه لا نفي الجنس إذا كان مفردا يبنى، إذا كان مضافا ينصب. هذه نصبت وراء المفردة. قال العلماء في توجيهها، قالوا أولا كانت مضافة لا أباك، لا أباك هم لا أباك، أنا نعرف سيأتي معنا إن شاء الله بس تشوفوا التداخل سندرك جيدا أن من شروط اسم لنا في الجنس مش لازم يكون ناكرة ولا لا. وش قال ابن مالك؟ عمل إن نجعل لي لا في نكرة، وأباك رأي نكرة مضافة. فأرادوا فصلة كلمة أب عن الكاف لئلا يبقى معرفة، قالوا لا أبا لا أبا لك لا أبا لك. ففي الحقيقة هي الإضافة حذفت وبقيت، حذفت وبقيت. فتقول في أعرابها لا نافية للجنس، وأبا اسم لا نافية للجنس مبني على الألف، مبني على الألف، وقطع عن الإضافة باللام، جاءت اللام ففرقت، قطع عن الإضافة جاءت اللام ففرقت. هذا أصل الشاذ، يقول الشاذ بمعنى قليل خارج عن القاعدة، معنى خارج عن القاعدة وإن كان صحيحا، خارج عن القاعدة وهو صحيح وكثر أو زيد لقوة هذا الجواز. الذي قوى جواز هذا الاستعمال هو كثرة هذا الاستعمال، كثرته شيء إذا كثر شيء إذا كثر تسامحوا فيه، تسامحوا فيه شيء كثر. لا أبا لك صارت كلمة هكذا تسامحوا فيه، مفهوم هذا؟ إذن أبا المهم تعرف كيف تعربع. أبا اسم لنا في الجنس مبني على الألف والمفروض يبنى على فتحة، تمام. أضيف وحذف أو قولوا أضيف وفصل بين بينه وبين المضاف إليه، أضيف وفصل بينه وبين المضاف إليه باش باللام، أقحمت اللام. هذا قاعد جلواش النوع الأول من أنواع اسم لنا في الجنس وهو المفرد، عرفناه وحكمه، حكمه هو البناء على ما ينصب به. ما نقولش البناء على الفتح، البناء على ما ينصب به. فإذا كان مفردا يبنى على الفتح، إذا كان مثنى أو مجموعا يبنى على الياء، إذا كان جمع مؤنث سالم يبنى على الكسرة بتنوين أو بغير تنوين. جائز، جائز الوجهان. لماذا؟ احنا نعرف أن التنوين والبناء لا يلتقيان، التنوين والبناء ما يجتمعوش، لكن ليس مطلقا التنوين والبناء لا يجتمعان، هو تنوين التنكير هو الذي لا يجتمع، تنوين التنكير هو الذي لا يجتمع مع البناء. لكن هذا التنوين تاع المسلمات هل هو تنوين وتنكير؟ هو تنوين مقابلة، كما خليت النون في لا مسلمين خليت للمسلمات، خليت التنوين في لا مسلمات. ومن حذف التنوين، ومن حذف التنوين راعى أن التنوين والبناء لا يجتمعان. فإلا لو قلت لا مسلمات في هذا المكان جائز، لا مسلماتي في هذا المكان جائز. نظيره شنو شنو؟ نظيره في الممنوع من الصرف أين؟ ها؟ إذا رأيت، إذا رأيت الأسماء، بعض الأسماء التي صارت تطلق على القبائل، لست من قيس ولا قيس مني، كان يقول لست من قيس ولا قيس مني. الذي راعى المنع من الصرف شاف العالمية والتأنيث، والذي راعى والذي نون شرع على الأصل أن قيس اسم رجل وليس اسم قبيلة، مفهوم؟ أعطيك مثال آخر، مثال آخر، تنورتها من أذرعات، شاشنا في من اللغة، ثلاث لغات، تنورتها من أذرعات، أذرعات، أذرعات، لماذا هذا كله؟ شوف لغات، إذا لا مسلمات لا مسلمات، إذا تحت المفرد الشفنة مسألتان، تحت المفرد النوع الأول هو المفرد شفنة مسألتان، المسألة الأولى أنه يبنى على ما ينصب به ولا يضرك لا أبا لك، المسألة الثانية إذا بني هل هو بتنوين وبلا تنوين؟ بلا تنوين إلا في جمع المعنى السالم فهنا يجوز الوجهة. النوع الثاني المضاف، النوع الثاني من أسماء لا نافية للجنس هو المضاف، والمضاف معروف، إضافة معروفة، تعريفها ربما يشكل، أفضل خليها هك، مضاف كل الناس تعرفه. إذا جاء إنسان سألك عمرك ما سمع بالمضاف؟ عمره ما سمع بالمضاف؟ قل له الآن أعطيك من تعريف المضاف، هو نسبة اسم إلى اسم آخر فينزل منه منزلة، فينزل الثاني من الأول منزلة التنوين، فينزل الثاني من الأول منزلة التنوين، إضافة اسم إلى آخر، يعني إسناد اسم إلى آخر، يعني محمد وعندنا، أو نقول كتاب وعندنا محمد، أو أنا أريد أن أسند هذا الكتاب إلى محمد، أسنده إليه، كتاب محمد، وهذا الاسم محمد نزل منزل التنوين من الأول، حيث لو حذفت محمد ألون كتاب مشاهد. أما الشبيه بالمضاف، الشبيه بالمضاف بزاف يعرفوه بالتعريف، احنا أردنا تعديل هذا التعريف حتى لا يشكل عليه. التعريف المشهور في الكتب، التعريف المشهور في الكتب هو أنهم يقولون هو ما تعلق به شيء من تمام معناه، ما تعلق به شيء من تمام معناه، وهذا التعريف صحيح لكنه يشكل على كثير من الطلب. ما تعلق به شيء من تمام، أي شيء يتعلق به، مبتدا يتعلق به، الخبر، الفعل يتعلق به، الفاعل والنائب الفاعل والمفعول به، يعني بزاف، يعني ما تعلق به شيء من تمام معناه. الشبيه بالمضاف يقول هو الوصف، هو الوصف الذي تعلق به شيء من تمام معناه، وصف تعلق به شيء، يعني في قلنا وصف خرجت ألفاظ كثيرة، وصف تعلق به شيء، وكلمة تعلق كنت تعرفوها، ايش ما تتعلق؟ تعليق، ما معنى التعليق؟ هو العمل، التعليق هو العمل، يقولكم أنا جان جروم تعلق به بالفعل، بمعنى عمل فيه، مررت بزيد، شكون يعمل بزيد؟ شكون يعمل في بزيد؟ مررت، هو جالس في الدار، شكون يعمل في الدار؟ شكون يعمل في الدار؟ هو جالس في الدار، تعلق به شيء من تمام معنى، وصف تعلق به شيء من تمام معنى. الآن لاحظ، لو قلت لك محمد طالع الجبل، محمد طالع الجبل، هنا محمد مبتدا طالع خبر مضاف، الجبل مضاف إليه، مضاف لا شبه بالمضاف، مضاف لا شبه بالمضاف، هذا مضاف، لكن نون لي محمد طالع جبلا، محمد طالع جبلا، هذا وصف تعلق به جبلا، وصف تعلق بهذه الكلمة جبلا، ناديه يا طالعا جبلا، احذف التنوين، يا طالع الجبل، صح ولا لا؟ لو قلت لكم الآن لا أفضل من زيد، من زيد بشو متعلق؟ لا أفضل، مفهوم؟ لا طالب علم منقوط مثلا، لا طالب علم مضاف مش مضاف، مضاف لون، لا طالبا علما منقوط، لا طالبا، تلاحظوا باللي هذا وصف تعلق به شيء من تمام معناه، هل تجيب بين قوسين حيث لو حذفنا التنوين لأضيف إليه، هذا هو الصح، هذا بين قوسين وصف، يعطيك الضابط أو يزيد يفهمك جيدا، حيث لو حذفنا التنوين وش يصير؟ لا أضفناه إليه. أنا نحذف التنوين، شوف يا طالع عن جبلا يا طالع الجبلي، يا طالبا علما يا طالب العلم، تحذف تنوين يضاف إليه. إذا فهذا في الحقيقة وش أصله؟ هل شبه المضاف أصله وش؟ أصله مضاف، غاية ما في الأمر أننا نومناه فعمل فيما بعده فتعلق به. حذفنا إضافة فنومناه، فلما نومناه عمل فيما بعده فتعلق به، إذا صار متعلق به. محمد ضارب زيدا، شكون ينصب زيدا؟ ضارب، أحذف تنوين محمد ضارب زيدا، هذا مضاف أصله، أصله مضاف، غاية ما في الأمر حذفنا التنوين نولناه فتعلق به ما بعده، تعلق به ما بعده. تقول هنا فائدة، ويلحق بالوصف العدد المعطوف، ويلحق بالوصف العدد المعطوف. مثال: لا 33 عندنا مثلا، لا 44 هنا، هذا عدد معطوف على شو؟ عدد راهو العدد أنواع، كان العدد المفرد هذا حكمه، أنه مفرد فيبنى على ما ينصب به. كان العدد المركب، العدد المركب هذا شفناه من مقاديم الزمان بلي مبني، إذا جت لا جاءت راح تعربه يبقى مبني. وكان العدد المعطوف، كان العدد المعطوف هذا، هذا معرب. كي تقول جاء ثلاثة وثلاثون رجلا، جاء ثلاثة وثلاثون، ما تعرفوا بلي معرب، يلا ادخل علينا في الجنس. لا ثلاثة تن، لا ثلاثة وثلاثين رجلا هنا، ليه قلت جماعة الآن ما قال هذا كل حال، لكن لو قدر لك أن تقولها فقولها. ثم لا ثلاثة وثلاثين، لماذا هذا أقوله؟ لأنه لو شفنا باللي كلمة الوصف الذي يتعلق به شيء من تمام معناه، ما جيت تقرأ في الكتب نحو لا ثلاثة وثلاثين، أين الوصف؟ فهمت؟ أين الوصف؟ قل يلحق به، هذا يلحق بالوصف، لماذا؟ لأنه العدد لا معدود، مش مؤول بالمشتق، مؤول بالمشتق أي تقدير كلام، لا معدودا ثلاثة وثلاثين، لا معدود، والمعدود وصف اسم مفعول. شلون كيف تردد؟ إذا أعيد، أنواع اسم لا نفي الجنس ثلاثة: مفرد ومضاف وشبيه بالمضاف. أما المفرد فيبنى على ما ينصب به، شفنا تحته مسألتان، وأما المضاف فيعرب بالنصب قولا واحدا في جميع الحالات، وأما الشبيه بالمضاف فهو الوصف الذي تعلق به شيء من تمام معناه ويلحق به العدد المعطوف. متسكتش، لازم تقول العدد المعطوف. هذا النوع الثالث أيضا ينصب، مكان ابن مالك ولا نعرف، تنصب به مضافا، تنصب بها مضافا أو مضارعه، أي المشابه للمضاف. وسكوته عن النوع الثالث وهو المفرد دل على أنه يبنى، لأن التخصيص يفيد الحصر، تخصيص الأمر الحكم بالمضاف والشبيه به يفيد أن المفرد ليس له ذلك. إذن هذا أنواع الاسم. المبحث المهم أيضا من المباحث المهمة هو شروط عملي لا نفي للجنس، يعني هكذا برك متى رأيت عدد الشروط، بعضهم يذكر شروطا خمسة، بعضهم يذكر شروطا أربعة، بعضهم يذكر شروطا سبعة، يعني وصلوا حتى سبعة شروط. وينظر بالإنسان يحاول قدر الإمكان كيف يوجه هذا الاختلاف من كلامنا مش من جبالنا من كلامنا. لا النافية للجنس ماذا تفهم؟ أنها تنفي زيد ونفيها للجنس مفهوم. وش تفهموا؟ يا أنا ندرسوا وش أنا ندرسوا؟ ندرسوا لا النافية للجنس. بعضهم يذكر هذين شرطين، يقول شرط لا النافية للجنس لتعمل هذا العمل أن تكون نافية، ثانيا النافية يكون للجنس. إيه هذا من أول الأمر شفناه مفهوم. وهل هؤلاء العلماء الذين ذكروا هذا هل هم من الجهل الذين لا يحسنون فهم العنوان تاع الدرس؟ لا، لكنهم يذكرونه للاحتراز، يذكرون هذا من باب التدريب اولا زيد للاحتراز شبيلا، ويزداد معنى قولهم لان في الجيش يزداد عندهم عندك انت يزداد فهمه، تزداد فهمه جيدا، يعني يزداد فهمه عندك جيدا. فنجعل الشروط اللي نتكلم عنها خمسة شروط. الشرط الأول الذي ذكره وقلنا يدل عليه اسمها وهو قولهم نافية، حتى تتعجب تقول سبحان الله فلماذا تقولون نافية مع أنها هي نافية للجنس؟ قالت لا، لنفيدك لأن تحترز، احترز كي الناس لا تدخل في الوسط، ناس تدخل في الوسط ويجيب مشاكل، تعطي لهم حكمة وهي لا زائدة، تعرف لا زائدة تزاد، زائدة كيف لا تزاد في الكلام؟ فإياك أن تعطيها حكم، إياك أن تعطيها حكم للنافية فتنصب بها الاسم أو تبنيه. أنا حبي أقول لك احترس، شوفي لا هذه إذا جاءت تنفية ولا إذا ما جاءت تنفية جاءت زائدة فلا تعطيها حكم، تفضل لا تعطيها حكم شو اسمها النفي. إيه طبعا خاصة ما رأوا بعضهم علاش شو أكثر يكون منصف، لماذا نصوا على هذا الشرط بالذات تكون نافية للرد على من أجاز نصب الاسم بالزائدة أيضا، الزائدة قالك أيضا تنصب يلا فهم. يعني باش تشوف العلماء علاش راهم ينصوا على النافية، باش يقول لك أولا يا أخي أن النافية هذه لا زائدة لا تعطيها حكم للنافية، وأرادوا أن يردوا على من استدل. بعضهم قال إن لا زائدة إذا جاءت في الكلام قال لك مثلا لحظة هتشوف رجل في الدار، تشوف رجل في الدار قاعد تشوفه وقدرت يقصي انظر لا رجل في الدار، ايش قصدك تقول لي؟ ايش تقول لي؟ رجل في الدار، كذا قصدك لا رجل في الدار، هذه لا زائدة تأكدين منها، حتى هو يقول لك هو يشير إلى رجل في الدار ويقول لك لا رجل في الدار. طبعا قلت ما كاش اللي قال هذا الشيء، فيقول لك باللي هذا باش نتخيلوا المسألة، أنه إنسان يرى رجلا في الدار ويقول لك لا رجل في الدار، هذه نحمل على أن لا نراه زائدة جاء بها للتوكيد، المفروض المفروض لا يأتي بها أصلا، المفروض لأن فيها لا تأتي، لا زائدة هنا لا تأتي، حتى لو أتى بها المفروض كان لا يعملها عملا، إن المجيز أجاز باستشهادا بقول فرزدق. طبعا هو يذكر لك كي قبيلة غطفان، قبيلة غطفان ابتلاها الله عز وجل ليس بطوفان وإنما ابتلاها بعمر بن هبيرة، بعمر بن هبيرة الفزاري، عمر بن هبيرة الفزاري شاعر كان يهجو غطفان، يعني يهم الواحد أن يهجو غطفان، كان خلق لهذا الغرض، كان داخل عليه، فأراد فرزدق أن يقول بيتا دون فهم الكلام، لو لم تكن غطفان ولا ذنوب لها إذا للام ذو أحسابها عمر. ثم عبيد بن شموس وحدك لو لم تكن غطفان لا ذنوب لا. لماذا نشرع؟ لماذا هذا بيت الفرزدق ومن الفرزدق يستدل بشعره على تعطيه قيمة البيت دعوه. لو لم تكن غطفان لا ذنوب لها إذا للام ذو أحسابها عمر. هذه ألف الإطلاق وليست ألف ليست مد عوض. أختي عمر ما تدخلوش تنوين حتى نأتي بمد العوض. شكرا فهم البيت. لو لم تكن غطفان لا ذنوب لها إذا للام ذو أحسابها عمر. لو لم تكن لا ذنوب لها نفي النفي صار إثبات. إذا هي عندها ذنوب. الفرزدق قالت يريد أن يقول لو لم تكن غطفان لها ذنوب. وكما كش لها ذنوب لا لام ذو أحسابها عمر. وكما عندهاش ذنوب كان يقوم ذو الأحساب يلوم عمر. فسكوتهم دليل على أنهم مذنبون. ذم ولا مدح؟ ذم. على التعبير الأول ذم. إذا الفرزدق أيضا يذم عطفة. اللي يحب يجي يذم يجي العطفة. صح هذا على اعتبار لا زائدة. لو لم تكن غطفان لها ذنوب. كما عندهاش ذنوب. لو لم تكن غطفان لها ذنوب للام ذو أحسب يا عمر. لكن لما كان لهم ذنوب وأي ذنوب سكتوا فقالوا هذه لا زائدة لأن الفرزدق يريد أن يذم غطفان أيضا فجاء بلا زائدة. أين الشاهد؟ عملت لا عمل إن مع كونها زائد مع كونها زائد. اتفقنا؟ قال ابن هشام رحمه الله توضح المسألة. هذا شاذ وشذ قول الفرزدق. هذا شاذ. يعني الأصل أن لا الناس زائدة لا تعمل. لأنها ليش لا تعمل؟ لماذا؟ لأنها لا تختص بالدخول على الجملة الاسمية والحرف غير مختص. هو الذي يعمل وغير مختص يهمل. لا الزائدة ما تدخل على الفعل تدخل على الحرف. شو يعطيني لا الزائدة تدخل على الفعل؟ لكي لا لئلا يعلم أهل الكتاب أن لا يقدر على شيء من فضل الله. لئلا يعلم أي ليعلم أهل الكتاب ليعلم أهل الكتاب أن لا يقدر على شيء من فضل الله. هذا الزائدة كثير على الفعل. إذا حق الحرف للمشترك أن لا يدخل أن لا يعمل. فقالوا لا الزائدة هذه اشترطنا أن لا تكون نافية لتخرج. إذا كتبنا الشرط الأول أن تكون نافية احترازا من الزائدة. لماذا الزائدة لا تعمل؟ لأنها مشترطة. انتبهنا. ومن استدل بقول الفرزدق؟ ايش قال ابن هشام؟ شاذ. فهم. لكن بعضهم قال لا روح له. قالت لا الفرزدق يريد أن يمدح ويدافع على غطفان شوي. ويقول لك شوف انتبه هذا البيت نخلوه بعد الكلام اللي حقوله لك. قرأ هذا البيت بعد الكلام اللي حقوله لك. غطفان لها ذنوب. لها ذنوب. فهم. لكن ذنوبها مهما عظمت فهي لا تعظم كذنوب عمر بن هبيرة. مهما كانت عندها ذنوب ذنوبها ما تبانش امام ذنوبها عمر بن هبيرة ما تبانش. فهم مع ذنوبهم لو كانت لديهم ذنوب للاموه. لو كانت عندهم ذنوب وكان عندهم ذنوب معمرة كانوا يلوموا عمر. ليش؟ لأن ذنوبهم أهون من ذنبه. إذا كان عندهم ذنوب كانوا يلوموا ذو الأحساب تحت يلوموه يرفعوا صوتهم للومه فكيف وهم لا ذنوب له؟ تبانا كيف وهم لا ذنوب له؟ باب أولى يعني لومه، تبانا باب أولى له. هذا معنى ثاني باحتمال ثاني. أين كان الجمهور يرجح الاحتمال الأول، يقول هو يريد الذم أيضا، لكن جاء قوم قالت لا، هذه لا ليست زائدة وإنما هي نافية على بابها، فعملت عملا إنا لأنها لا نفي الجنس. والمعنى هذا، المعنى أن غطفان مع ذنوبها لها أن تلوم عمر، فكيف وهي ليس لها ذنوب؟ فهم؟ عرفوا الحديث الموضوع، لو لم يخف الله لم يعصي. نعم العبد صهيب، لو لم يخف الله لم يعصي، وكما كان يخاف ربنا يعصيه، فما بالك هو يخاف الله من باب أولى لا يعصيه. هذا حديث موضوع، وإن كان معناه يسحق صهيب صحيح. إذا الشرط الأول شو هو؟ أن تكون نافية. ها؟ ها؟ شكون اللي يقول لله؟ شرح الديوان. غير زائدة، راهي نافية الجنس. على ما تستهدري، ما تستشهدش به. ما تجيش تقول تبنيش قاعدة تقول لي الزائدة يمكن أن تعمل عمل إنا. علاش دليلك هذا؟ قلت لا، هذه ليست زائدة. فهذا الذي جرى على الاحتمال الثاني أراد أن يضرب باستدلال، مو بالشذوذ، ولكن لأنها ليست لا محل للاستشهاد بها. جئت ببيت لا محل للاستشهاد به. لو لا قالك شاذ. الشرط الثاني وهو أن تكون نافية للجنس، يعني على العنوان أن تكون نافية للجنس. هنا أرادوا ركزوا على هذا الشرط أيضا ليبينوا لك حكما مهما، هو أنك أيها المسلم أيها الطالب، لو أردت أن تتكلم بلا وأردت أن تنفي الوحدة ولا تنفي الجنس، ماذا تفعل؟ ترفع ولا تنصب. فهم هذا، ترفع ولا تنصب. كيف أعرف أن كيف أعرف أنك تريد في الوحدة؟ بقارنة. بعد قال لا رجل في الدار بل رجلان، صحيح، هذا جنون. لا رجل في الدار بل رجلان، كيف؟ كيف قلت لا رجل في الدار؟ وش درت؟ نفيت. فإذا بك تقول لي رجلان، إذا شرطها وش لازم تكون؟ ده لو أرى أرفع. كذلك في المشاكل، في المعارض، في المعارض جيء إليك وسئلت هل هنا زيد؟ فقلت، وانت عندك زيد وعمر في البيت، فقلت لا رجل في الدار، هل كذبت؟ لم أكذب. ثم فأنه الشرع وش يقول لك؟ إياك تقول لا رجل في الدار، لكن هناك أحجبتها للجنس، هنا تكون كاذب. تمام. الشرط الثالث هو أن لا يدخل عليها حرف جر، أن لا يدخل عليها حرف جر. فلو دخل عليها حرف جر لا يجوز لها العمل، مع أنها نافية، أي مع أنها نافية للجنس، لكن لا يجوز النصب بها بل يجب الجر. نحو قولك جئت بلا زاد، جئت بلا زاد. هذه لا لا وش جابر معناها؟ هذا بالحق نافية، نافية الواش، نافية الجنس، نافية للجنس. نجيب لم يحب شهتان نكمل الدرس. فهذه لا بالضرورة هي تنفي الجنس، يعني جئت بلا جنس الزاد، ما عندي زاد. لماذا لم تنصب؟ لأنها حرف جر، سبقت بحرف جر. وكيفية الإعراب على نحو الآتي: جئت فعل فاعل، والباء حرف جر، ولا اسم بمعنى غير. خاطر حنا قاعدة الحرف إذا دخل عليه حرف يولي اسم، ولانا اسم بمعنى غير، بغير. احنا بنقول اسم بمعنى غير، فهو مضاف وزاد مضاف اليه، مضاف اليه. ولا لا الاعراب الذي يذكره بعض العاريه لا ليس هنا، هذيك في لو كان فيه مآلية الا الله لفسدت. انا يجوز ماشي خلطه يجيب لك هذا الاعراب من بين الذين اخطاوا في هذا الشيخ محمد بن محمد كي يحب يعرب لك جئت بلا زال دخل اعراب في اعراب، والمفروض لا ما عنده حتى علاقه بتقدير الحركه لاشتغال المحل بحركه العاريه لا. هذا سنراه ان شاء الله تعالى في باب الاستثناء هذا المانع. احنا شفنا موانع كثيره، كان موانع الميراث شفناها كثيره، موانع الحركه كثيره، تعذر ثقل اشتغل محل حق ناسب، اشتغل محل حق حفظ زائد، اشتغل محل حركة الاعراب الاصلي والبناء الاصلي سنة، كان اشتغل محل بحركة العارية اللي ستأتي معنا ان شاء الله في شو اسمه باب الاستثناء. باب الاستثناء المفروض تقولوا الا الله، هذا ما تقول بلي مضاف اسم بمعنى غير ماذا مضاف الله مضاف اليه، لا لو ما قالوا الا الله هنا الا ما ظهرش فيه الاعراب، ظهر فيه ما في ما بعده عن طريق العاريه ما خلطوش، كل حاجه تجي في مكانها او في اوانها. الشرط الخامس او الرابع، الشرط الرابع ان يكون اسمها وخبرها نكرتين، أن يكون اسمها وخبرها نكرتين وإلا لم تنفي الجنس، ما تكونش نفي الجنس، حتى النكرة في سياق النفي هي التي تنفي أو هي التي تفيد العموم، الجنس نفي الجنس، أما أنت تروح تقول إلى زيد حتى ما نفيتش حتى جنس، أنا نفيت ذات، أنا نفيت ذات، لا رجل قائم اسمها وخبرها نكرتين، اسمها وخبرها نكرتين صح. لو كان اسمها معرفة وجب تكرارها، أنا دير فائدة، لو كان اسمها معرفة وجب تكرارها، ما يجوز لكش تتكلم بلا نافية دخلت على اسم معرفة، سواء كانت لا نافية للجنس ولا نافية واحدة. لماذا؟ لأننا رأينا في الدرس الأخير تاع الماء المشبهة مشبهة بليس، لا تعمل عمل ليس، لا تعمل عمل ليس، صعب صعب، شرط لازم يكون اسمها، لازم يكون اسمها نكرة. شفنا اللي استدل بجواز كونه معرفة لا أنا باغيا، شفنا أنه فيه تحريف للبيت، وش قالوا؟ البيت الصحيح، البيت الصحيح مش مهم، لا انا مبتغن، لا انا مبتغن، ما عملتش عمل ليس، العمل ليس لعل الذي تعمل، ان لازم يكون معمولاها نافرتين. لو كانت تكون معرفه واحد قال لك يا اخي بغيت نقول لك لا زيد في الباري، سالني وش الجواب تاعنا؟ وجب تكرار، لا زيد في الدار ولا عمر، لازم تكرر لا زيد في الدار ولا عمر، وطبعا تهمل، تهمل هذه جبناها من قولنا شروط عملها، صح كاين شيء زايد نعطيه لك، قول وجب تكرارها. سؤال اخر او من طريق زاويه اخرى، لو دخلت لا على نكره وش لازم؟ لو دخلت لا على معرفه اهملت ووجب تكرارها، اهملت مين جبناها؟ من قولنا شروط عملها، وجب تكرارها صرحنا به، مفهوم هذا ان شاء الله. الشرط الاخير وهو الخامس، ان لا يتقدم خبرها على اسمها ولو كان، ولو كان جارا ومجرورا، ولو كان ظرفا او جارا ومجرورا، لا يتقدم خبرها على اسمها، يعني لا يجوز الفصل بعضهم كما يقولون شافه الاتصال بالاسم، ان يليها الاسم، اي لا يفصل بينها وبين الاسم بشيء، لا يفصل بينها وبين الاسم بشيء، لا بالخبر ولو كان ظرفا وجارا ومجرورا. لو قال انسان لا غول فيها صحيح، لا غول فيها صحيح، لماذا؟ لا نافيه والغول نكره جيد وتنفي الجنس جيد لم يدخل عليها حرف جر ولم يفصل بينها وبين اسمها أي فاصل أي فاصل لم يفصل لكن وقعت قالت لا فيها وهو لن واشتدرنا أعملناها لماذا لتقدم الظرف والجانب زيد فائدة ووجب تكراره ووجب تكراره شوف مثلا لا خوف عليهم جس سكت أنا لا خوف عليهم جس سكت أنا لا خوف عليهم علاش نعملها نكرتان وما فصلناش بينها عادي لا خوف عليهم ايش عامل إما نقدر نقول لا عامل ليس مش عارف نقول لا عليهم خوف خطأ ما يجوش كت لا عليهم خوف ولا أنا واجب عليك تقول ولا هم يحزنون فهم نشوف كلام هنا شغل تستفيد كيف تتكلم بلا سواء كانت لا نافية الجنس أو نافية للوحدة لازم يكون معمولها نكرة وما لازمش يتقدم الخبر على الاسم لو تقدم الخبر على الاسم أو كان معمولها معرفتين وجب إهمالها زيد وتكرارها مش تعرفوا الخطأ اللي وقع في التحفة الثانية ومن شروط عملها ألا تتكرر لا من شروط عملها ألا يكون معمولها معرفتين أو يسبق على يفصل بينها وبين شو اسمه بين اسمها فاصل وإلا وجب تكرارها النتيجة هذه وليست شرطا هذه نتيجة وجب تكرارها خمسة شروط بارك الله فيك الأولاني نافية ثانيا للجنس لا يدخل على حرف جر معمولها نكرتان خامسا لا يتقدم لا يفصل بينها وبين اسمها هل نص ابن مالك على هذه الشروط أو السؤال الذي نجيب عنه هل نص ابن مالك على هذه الشروط كلها أجيب عمل إن نجعل عمل إن نجعل ليلى أعود أذكر لك العامل نتاعها أعطنا شروط في نكرة لازم يكون معمولها نكرة مفردة جاءتك أو مكررة ما يهمناش سواء تكررت ولا المهم تعمل لا حول ولا قوة الشرط الأول ذكر واحد مرة لا ذكرنا شرط واحد آخر وبعد ذاك الخبر وبعد ذاك الخبر اذكر نقطة دير نقطة هنا أو دير قوس في رافعة دير قوسين منيح منيح منيح الألفية تاعك تضبطها يعني مع رافعة إياك تفهم أنه مفعول به لذكر فبزاف الناس يقرأ الألفية عن بالو رافعة مفعول به لذكر وبعد ذاك الخبر اذكر رافعة يعني اذكر رافع له شنو رافع له شكون الذي يرفع الخبر شكون الذي يرفع الخبر لا ترى مذكوره من الاول كيش اذكروها قالك لا وبعد ذاك الخبر اذكر نقطة اي بعد ما تذكر الاسم اي انصب بها مضافا او مضارعا خلاص ابني الاسم تاعك خلاص بعد ذاك بعد ما بنيت الاسم لان ما نصبت الاسم اذكر الخبر وش قدم لك هو فهم به وبعد ذاك اذكر الخبر اي كيف اذكره منصوب ولا مرفوع لا اذكره رافعه اي اذكره انت رافعا اياه فرافع حال منك حال من الفاعل المستتر فيه اذكر اي وبعد ذاك اذكر الخبر رافعا اياه مفهوم هذا تقلم رافعا اياه مش حاذكر من الشرط اذكر بتلفظ بالصراحة ذكرت اثنين جعل عمل إن جعل لا في نكرة مفردة جاءتك أو مكررة تنصب بها مضافة أو مضارعة وبعد ذاك الخبر اذكر رافعة الأمثلة اللي جت من بعد ها بالتبويب بالتبويب لا التي لنفي الجنس جيد بتبويبه لا التي لنفي الجنس على ذكر النفي ذكر الجنس شرط حرف الجر شرط حرف الجر مو بس هو الذي لم يذكر حتى الكتب الذين شرحوا حين يذكرونها أو كما مثلا ابن عقيل الله لم يذكرها العاقي لم يذكر هذا الشرط. لماذا؟ كأنه خرجت عن كونها لا و... ومعروف أن لا نفي الجسد كنا إن هذا الوجه الرابع في الشبه بينها وبين ما ذكرتوش. يقول لك لا نفي الجنس من أوجه الشبه لا تاح بإن أنها لا صدر الكلام لا تقع حشوا. تقعش حشوا يعني إن شكون يعطيني جملة فيها إن اسم مقطع حرف جار ولا لا وقعت حشوا؟ لا كاش. لو كان يجي حرف جر شتو لأن تولي أن ولا لا صح إن ما يسبق أوله صدر الكلام. هل كذلك لا التي لنا في الجنس بكرة في العلة سلامة أنها صدر الكلام إذا الحرف جر لا يدخل عليها أصلا. هو هذا يقبل الله رحمه الله ذكر لا التي لنا في الجنس نفي الجنس ذكر شرطين ذكر نكرة ذكر ما يفصل بينها وبينها اسمها بفاصل. حرف جر يذكر قلنا لأن في الجنس لا يتصور أن يدخل عليها حرف جر لأن لها صدر الكلام. خاتمنا خمس دقائق نقرأ فيها ما قاله المصنف. استمع. قال هذا هو القسم الثالث من الحروف الناسخة للابتداء وهي لا التي لنفي الجنس والمراد بها لا التي قصد بها التنصيص على استغراق النفي للجنس كله أي تستغرق نفي الجنس كله خلاص تتركوا لش. وإنما قلت التنصيص احترازا عن التي يقع الاسم بعدها مرفوعا نحو لا رجل لا رجل قائما فإنها ليست نصا في نفي الجنس أي تحتمل استكلام تحتمل نفي الجنس إذ يحتمل نفي الواحد ونفي الجنس. ولكن وش قلنا إحنا الأصل أنا تنفي الجنس ولا رفعت ولا رفعت والذي يقول غاية عكس ذلك قل هات الدليل قل أنا أريد أنوي إذا كان كلامك دبر راسك كلامك أنت دبر راسك ماذا تقصد به أنوي دبر راسك كلامك لكن كلام الشرع كلام المتكلم اتركه على ظاهره. قال فلان شوف وش قال بر رجلان هذا الشيء آخر جاءت قارينة لفظية أو كانت رؤية مثلا رؤياك تشوف كانت قالت لا رجل في الدار تشوف غير تشوف زوج وش تفهم شوف من نفي الوحدة ما إيش نفي. إذا القرائن يمكن تكون لفظية يمكن تكون لحظية يمكن تكون نفسية يمكن تكون أزمات نفسية صعبة. نحو لا رجل قائما فإنها ليست في نصا في نفي الجنس يحتمل نفي الواحد ونفي الجنس. فبتقدير إرادة نفي الجنس لا يجوز لا رجل قائما بل رجلان. بتقدير إرادة نفي الواحد يجوز لا رجل قائما بل رجلان. وأما لا هذه فهي لنفي الجنس ليس إلا. كيف نعرف إلا؟ اسم بمعنى غير ليس غيره. فلا يجوز لا رجل قائما بل رجلان. بزاف عندكم رجل بزاف خطأ مطبعي. لا رجل قائم بل رجلان. قال وهي تعمل أمل إن فتنصب المبتدأ اسما لها تقول تنصبه لفظا أو محل وترفع الخبر خبرا لها. ولا فرق في هذا العمل بين المفردة وهي التي لم تتكرر. علاش قال وهي التي لم تتكرر؟ شاهد زف ناس ربما فهموا لا تتكرر بعض يقولك ألا تتكرر تفتح الثانية يقولك ألا تتكرر شو اللي تتكرر؟ لا معليش كي تتكرر لا ما فيه الجنس معليش تعمل لا حول ولا قوة إلا بالله عادي عادي عادي. نحو لا غلام رجل قائم وبين المكرر نحو لا حول ولا قوة إلا بالله فنعرب لا ما فيه الجنس حول اسمها مبني في محل نصب الواو حرف عطف لا ما فيه الجنس قوة اسمها إلا بالله إلا ملغاة وبالله جار مجرور تعلق محذوف خبر للا ما فيه الجنس. ولا يكون اسمها الخبر إلا نكرة ولا يكون اسمها وخبرها إلا نكرة المفروض كان يقول نكرتين نكرتين أفضل طبعا لكن نكرة مصدر لما كان مصدر يجوز التعبير عنه عن المثنى كذا الوجه فلا تعمل في المعرفة تقول ولو أذكر استوى التكرار أذكر اشتكرار تقول فلا تعمل في المعرفة فلا تعمل أي شرط تقول بل زيادة على إلغائها وش نديره موجب تكرارها فلا تعمل في المعرفة تقول زيادة على إلغائها يجب تكرارها وما ورد من ذلك فمؤول، وما ورد من ذلك مؤول بنكرة، معنى دي معروفة شنا مرارا. واحد يقول لك مثلا فقير، فقير ولا حاتم له، يقصد حاتم الطائي، فقير ولا حاتم له، حاتم أنا راه معرفة ولا لا؟ إيش معرفة؟ صح أنا وش المقصود به؟ أي حاتم جنس الكريم، صار حاتم يربيه كريم، كيف قال لك فقير ولا كريم له؟ إذا هنا حاتم لا نقصد به الشخص ذاته، ولكن نقصد الصفة، نقصد الصفة. كذلك قضية الولاء أبا حسن الله علي بن أبي طالب مثلا كان معروف القضاء، قضية الولاء ولا عادل ولا حكيم ولا خبير لا فهم. إذا هنا مش نعرف قضية خبر مبتدأ محذوف، أي هذه قضية ولا أبا حسن الله، ولا أبا حسن الله، واو نافية لا نافية، أبا اسمها مبني على الألف، سبحان الله، مع أنه قد يجي يقول لك مع أنه معرفة أو معرفة، قلت لا أو معرفة في اللغة لكنه نكرة في المعنى، مضاف حسن المضاف إليه لها جمجمة على محذوف خطر في التقدير، ولا مسمى بهذا الاسم لا، أفضل يقول أريد به الصفة، طبعا المقصود به مسمى، ويدل على أنه معامل معاملة النكرة، وصفه بالنكرة قولك لا أبا حسن حلالا لا حلالا، فهو كقولك أنت يدخلوا دليل فهم لا أفضل كان يجيب دليل، يجيب شيء ما مسموع، كان يجيب شيء مسموع، انظر بالدليل هو قولهم قضية ولا أبا حسن الله، ولا يفصل بينها وبين اسمها، فإن فصل بينهما ألغيت كقوله تعالى فيها غول زيد هو وجبت كرارها أيضا، فانصب بها مضافا أو مضارعة، مضارع شو المقصود به؟ مشبه، وبعد ذاك الخبر أذكر نقطة، كيف أذكره؟ أذكره رافعا إياه، وركب المفرد فاتحا كلا حول ولا قوة، والثاني جعل مرفوعا أو منصوبا أو مركبا، وإن رفعت أولا لا تنصب، هذه المسألة الخامسة، وهي مسألة العطف على اسم لا، دعوكم منها الآن، نقرأ ركب المفرد، ما أخذوش نقرأ ركب المفرد، نحن نسبقنا الأحداث، لا ولا نسبقنا حتى حادث، شحال تكلم احنا من مسألة معنى اسمها، ثانيا عملها وعلته، ثالثا شروط عملها، ورابعا انواع اسمها، انواع اسمها، هذا هو المقصود، مرة قبل ان شاء الله شوفوا المسألة الخامسة وهي عطف على اسم الله، والمسألة السادسة نعت اسم الله، المسألة السابعة حكم لا المستشفى إذا دخلت على لا، وأخيرا حذف الخبر تعالى سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، السلام عليكم.